الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. وقلنا المقصود هنا بعد التوحيد والصلاة، لأنه بمكة أمر بالتوحيد وأمر بالصلاة. قال: مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وليس معنى هذا أنه لما استقر بالمدينة اشتغل ببيان هذه الشرائع ولم يستمر على بيان التوحيد الذي قرره في مكة، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة دعوته مشتغل ببيان التوحيد، فهو بعث بالتوحيد وكان في مكة يدعو إلى التوحيد، ولما ذهب إلى المدينة بقي يدعو إلى التوحيد، ومات صلى الله عليه وسلم وهو يقرر قواعد التوحيد، إذ قال كما مر معنا في سكرات موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا. فبين لك قاعدة عظيمة، وهي أنه لا يجوز أن تعبد الله، لا يجوز أن تعبد الله عند قبر رجل صالح، لا يجوز أن تعبد الله في مكان يشرك فيه بالله عز وجل. أماكن الشرك لا يعبد فيها رب العالمين، وهذا قد يخرج عليه حكم المساجد التي اتخذت في مجالس الشرك، مجالس الشرك ومجالس النيابة والمجالس، بعض المساجد اتخذت هناك، فالأصل أن لا يعبد رب العالمين فيها، حتى لو مر بها أحد لا يدخلها ولا يصلي فيها. قال: وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، أي بقي في المدينة يدعو إلى شرائع الإسلام وإلى التوحيد كذلك 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالدليل المحسوس وبالدليل الشرعي كما سيقرره المصنف. قال: ودينه باق، أي أن دين الله عز وجل باق إلى يوم القيامة. من ابتغى غيره دينا كان من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من ابتغى غير هذا الدين دينا فهو من الخاسرين، ومن شك في كونه من الخاسرين كفر. لذلك نقول: الذين ترحموا على قسيس الفاتيكان لما مات، والذين ترحموا على القسيس شنودة لما مات، هؤلاء خرجوا عن الملة. بعضهم قال: نسأل الله أن يكون في الفردوس الأعلى. هؤلاء خرجوا عن ملة الإسلام لأنهم كذبوا القرآن، كذبوا قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه مصيبة، مصيبة هذا الزمان، أن الناس أصبحوا يخرجون عن الدين أفواجا، تترى فريق وراء فريق، ولا أحد يبين ولا أحد يصدع بالحق. هؤلاء كفروا بأعيانهم ومرقوا عن الدين لما ترحموا عليه لأنهم كذبوا القرآن. كيف يكون هذا الهالك الكافر النصراني الذي يثلث ويعتقد أن الله ثالث ثلاثة، كيف يكون في الفردوس الأعلى؟ لو قيل بهذا: لماذا تبقى أنت على الإسلام؟ لماذا بقيت أنت على الإسلام وهذا الذي يثلث رب العالمين في الفردوس الأعلى؟ فمن ترحم عليه هذا ليس مسلما. قال: وهذا دينه. هذا اسم إشارة، المقصود المشار إليه من أول الرسالة إلى حد هذا الكلام، من أول الرسالة إلى هذا الكلام: وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي تاركا أصحابه على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. وجميع ما يحبه الله ويرضاه فرع عن التوحيد. والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. وجميع ما يكرهه الله ويأباه فرع عن الشرك، أليس كذلك؟ فعندنا مطلق الشرك والشرك المطلق، وعندنا مطلق التوحيد والتوحيد المطلق. قال: بعثه الله إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة جنهم وإنسهم. قال: وافترض الله طاعته على الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل والدين تم وارتضاه لنا رب العالمين، فلا نحتاج بعد ذلك إلى من يأتي ويشرع من دون الله تعالى، لا نحتاج قوما ينتخبون فيجتمعون تحت قباب الشرك والكفر كي يبدلوا دين الله تعالى، كذلك لا نحتاج شيوخ طريقة يأتوننا بعبادات وأذكار وأعياد لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي إن شئنا أن نلقى ربنا وهو راض عنا، الدين الذي ينبغي أن نلتزمه كي نلقى رب العالمين وهو راض عنا، قد تم وكمل، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ففهمته الأمة، فهمه الصحابة، وارتضوه وماتوا عليه، وهو الحق الذي لا حق سواه، والذي لا يكون غيره إلا باطل. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، إما حق وعلم وإما هدى وضلال وزيغ. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إما حق وهو ما كان من الكتاب والسنة، وما عداه فيكون هوى ويكون زيغا ويكون ضلالا ويكون خرصا ويكون ضلالا مبينا، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا. قال: والدليل على موته. قد يقول قائل: لماذا نحتاج إلى دليل شرعي على موته؟ وذلك أن هؤلاء المجانين من الصوفية وغلاتهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد، فاستحق المصنف إلى أن يبين البين وإلى أن يوضح الواضح، وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهكذا في هذا الزمان تحتاج دائما إلى أن تكرر وتعيد كي تبين البينات وتوضح الواضحات، وتقنع الناس في الليل أنك في الليل، وتقنع الناس في النهار أنك في النهار، تأتيهم في النهار وقرص الشمس واضح في كبد السماء، وأنت تنشئ لهم محاضرة وتصنف لهم مجلدات حتى تقنعهم أنك في النهار، ثم تأتيهم في الليل وقد اسود ظلامه وقد اسود كل الجو وأظلمت كل البيوت وكل الطرقات، فتأتيه فتصنف له مجلدات وتقرأ عليه محاضرات حتى تقنعه أنك في الليل. فهنا قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إلى حد هذا القدر انتهى صلب الرسالة الذي بيّن فيه المصنف الأصل الأول والأصل الثاني والأصل الثالث، الذي هو أصل معرفة الرب جل وعلا وأصل معرفة الدين وأصل معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبلها بيّن لك ثلاث مقدمات: الأولى في وجوب أربع مسائل، الثانية في وجوب ثلاث مسائل، الثالثة في بيان ملة إبراهيم. المسائل الأربع الأولى: العلم والعمل والدعوة والصبر. المسائل الثلاث الثانية الأولى منها هي معرفة الخلق والرزق، وأن الله لم يترك هملا بل أرسل إليك رسولا، فإن أطعته دخلت الجنة وإن عصيته دخلت النار. الثانية أن الله أمرك بالتوحيد ولا يرضى أن تشرك به شيئا. الثالثة أنك إن أطعت رسولك وحدت ربك لا يجوز لك أن توالي المشركين والكفار ومن حاد الله ورسوله. ثم بعد ذلك بيّن لك ملة إبراهيم التي هي التوحيد، ثم شرع لك في بيان الأصول الثلاث، ثم يشرع الآن في الدخول لخاتمة يبين فيها بعض قضايا البعث والنشور ومسألة الكفر بالطاغوت. الطاغوت. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، أي بعد موتهم يبعثون كي يحاسبوا، فيجازى الصالح بعمله ويجازى الطالح بعمله. قال: والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، أي من الأرض خلقناهم وفيها نعيدكم حالا قبركم. قال: ثم أماته فأقبره. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال تعالى وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم من الأرض نباتا، أراد تعالى أن مبدأ خلق ابن آدم من الأرض. قال: ثم يعيدكم فيها، أي حال قبركم، ويخرجكم إخراجا، أي يخرجكم من قبركم إخراجا. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فبعد البعث يحاسب العبد على ما عمله، وأول ما يحاسب عليه التوحيد، وأول ذنب يؤخذ به إن تلبس به الشرك. قال: ومن كذب بالبعث كفر. هنا قال: والدليل قوله تعالى: أتاك بدليل خاص، وإن كانت مسألة كفر من كذب بالبعث لا تفتقر إلى دليل خاص، بل إن لم يأتي دليل من الكتاب على كفر من كذب بالبعث فإن من كذب بالبعث يكون قد كذب ما ثبت في الكتاب والسنة، فيدخل في عموم كفر من كذب شيئا ثبت في كتاب فثبت كفره من الكتاب والسنة، أي من كذب شيئا ثبت في الكتاب والسنة هذا يدخل في عموم الحكم بكفر من كذب شيئا من الكتاب والسنة، فلا نحتاج معه إلى دليل خاص. هنا بين لك دليلا خاصا على كفر من كذب بالبعث، فإن كذب بشيء غير البعث مثلا، إن كذب بالملائكة أو كذب بالقدر هذا يكفر كذلك، وإن لم يأتي دليل خاص، لأن كل مكذب بشيء من الكتاب والسنة سماه رب العالمين كافرا، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، فسماهم رب العالمين كافرين. ثم بعد ذلك عندك دليل خاص يؤكد كفره. قال: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. رب العالمين ما ترك أمة إلا وأرسل إليها رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، أول الرسل نوح عليه السلام، وهو من أولي العزم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن أنكر كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين، من أنكر كونه ختم النبوة، من زعم أن أحدا نبيا بعده هذا يكفر كالبهائيين، هذه طائفة كفر وليسوا بمسلمين بحال. قال: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا، كاف هذه لماذا؟ للتشبيه. كما أوحينا، ما هذه؟ مصدرية، كإيحائنا. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أي أن الإيحاء الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم هو كالإيحاء الذي كان لنوح، أي هو وحي بالرسالة. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا. وكل أمة صيغه كل أو الجميع. وقد تلا الذلة الفروع. فصيغ العموم أم الباب فيها كل. ويكون نصا في العموم إن كان بصيغة وإن من أمة إلا. هذا نص في العموم أي لا يقبل التخصيص بعده. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي أنه بعث إليهم الرسل يأمرونهم بعبادة الله واجتناب الطاغوت. ولذلك إن أفتاك أحد بعدم اجتناب الطاغوت قل أفتاني كل الأنبياء. هذا الذي تقرأه هو أقوى حكاية للإجماع. الأصوليون يعرفون الإجماع هو اجتهاد مجتهد الأمة في عصر. هذا إجماع كل الأنبياء وهذا أقوى إجماع حصل على الإطلاق. إذ قد أجمع عليه من؟ كل الأنبياء. فكل الأنبياء اجتمعوا على عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. فإن جاءك أحد وقال لك لا بأس في الولوغ شيئا ما في الطاغوتية فقل له قد أمرني كل الأنبياء والمرسلين باجتناب الطاغوت. هذا إجماع من كل الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا. فليكن الطاغوت في جانب وأنتم في جانب آخر بعيد تماما. أي لا يكفي أن تكفر بالطاغوت بل يكون هو في جانب وتفارقه أنت باعتقادك وجسدك. أي أن تهجره وتهجر أهله بل وتهاجر الأرض التي ساد فيها كما بينا في قضية الهجرة. واجتنبوا الطاغوت. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت كما سيبينه المصنف هنا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. هل افترض عليهم احترام الطاغوت فيما لا يخالف شرع الله كما يقول بعضهم؟ بعضهم هكذا يريد أن يتفلسف في الشريعة. يسأل ما تقول في الديمقراطية فيظن نفسه قد فاق أهل عصره في الذكاء فيقول نحن نحترم الديمقراطية ما لم تخالف شرع الله. يدخلون مجالس الشرك والبرلمانات فيقسمون على احترام الدستور الطاغوتي الكفري ويقولون نقسم بالله على احترام الدستور فيما لا يخالف شرع الله وهذا كفر. إذ أنت مأمور بأن تكفر بالطاغوت لا أن تحترم الطاغوت فيما لا يخالف شرع الله. كأن يقول أحد سأعبد الأوثان فيما لا يخالف شرع الله أو سأسب الله ما لم يخالف شرع الله. فجعل الأصل هو الطاغوت وجعل الفرع هو عدم مخالفة شرع الله عز وجل. وهذا قيد لا ينفع صاحبه وهو من باب استثناء الكل من الكل الذي بين الأصوليون أنه لا ينعقد أصلا. كأنك قلت لك علي 100 إلا 100. هذا بإجماع الأصوليين الاستثناء لا ينعقد. إن قلت لأحد لك علي 100 إلا 100 يبقى في ذمتك عليه 100 درهم كاملة. قلت مثلا لك علي 100 دينار إلا 100 هذه لا تنعقد لأن استثناء الكل من الكل عبث ولا ينعقد. كذا بإجماع الأصوليين. قولهم سأحترم الدستور فيما لا يخالف شرع الله هذا استثناء وقيد لا ينعقد لأن كل الدستور يخالف شرع الله من أوله إلى آخره. وكما بينا حتى لو وافق الشريعة فإنه لن يكون حينئذ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف افطنا بطلبنا واذننا بوضعي لسببنا وشرطنا وذي منعي. فحكم الشرع الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وأنت كمكلف ما عليك إلا أن تذعن لخطاب الرب جل وعلا. أما هذا الدستور الذي شرعه الناس هو في النهاية خطاب الشعب المتعلق بأفعال المكلفين، حتى إن وافق في مفرداته شرع الله، إلا أنه في الأصل هو خطاب للشعب، وإذعانك له وخضوعك له هو خضوع لخطاب الشعب لا خضوعا لخطاب الرب جل وعلا، وهذا فرق كبير. ولذلك الاستثناء لا ينعقد، لأن كل الدستور في أصله حتى إن وافق حرفا حرفا شرع الله فإنه لن يكون هو شرع الله عز وجل، وهذا أمر بيناه فيما مضى. فهذا استثناء لا ينفع، افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، لم يفترض احترام الطاغوت فيما لا يخالف شرع الله، لم يفترض احترام الأوثان فيما لا يخالف شرع الله، لم يفترض احترام الدساتير الكفرية فيما لا يخالف شرع الله، بل افترض عليك أن تكفر بها وأن تعاديها وأن تعادي أهلها وأن تكفر المشرعين لها، لأنهم ولغوا في الكفر وحاربوا الدين وحادوا الله عز وجل. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذا هو النفي والإثبات في قولك لا إله إلا الله. لو قلت ثمة آلهة غير الله أحترمها ما لم يغضب عليها رب العالمين، أينفع هذا؟ الجواب لا. كذلك هذا هو قولك سأحترم الدستور فيما لا يخالف شرع الله. الأصل أن تنفي الألوهية، أن تنفي استحقاق الألوهية. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو النفي والإثبات في قولك لا إله إلا الله. لذلك هذا مفسر بين واضح في كتاب الله، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذان شرطان. جواب الشرط: فقد استمسك بالعروة الوثقى. الاستمساك بالعروة الوثقى مشروط بشرطين، المشروط لا يتحقق ولا يتم ولا يثبت إلا إن ثبت الشرطان، فإن خلا شرط واحد، إن سقط شرط واحد، إن عدم شرط واحد لا يتحقق المشروط. فإن آمنت بالله قلت الله إله ولم تنفي الألوهية عما سواه، بمعنى لم تكفر بالطاغوت، لا يثبت لك حكم لا إله إلا الله. فمن لم يكفر بالطاغوت لا يثبت له حكم لا إله إلا الله، كأنه قال الله إله. ومن قال سأحترم الطاغوت فيما لا يخالف شرع الله، كأنه قال سأؤمن بآلهة أخرى ما لم يغضب عن ذلك رب العالمين. هذا تماما. الأصل أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، أن تكفر بالطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ثم لزم المصنف هاهنا أن يبين لك معنى الطاغوت، لأن الطاغوت هذا أنت مأمور باجتنابه، وقلنا ما أمرت بفعله أو ما أمرت باجتنابه هذه ألفاظ شرعية احتملت معان شرعية، فاحتجت وافتقرت إلى بيانها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز، أي هو المتجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد، هو المتجاوز به العبد حده. ما تجاوز اسم موصول فتفسر وما بعدها بالمشتق المتجاوز به العبد حده. ما تجاوز أي الذي تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل من عبد من دون الله سبحانه وتعالى مطلق العبادة، أو اتبع الاتباع المطلق، أو أطيع الطاعة المطلقة. انتبه هنا، عندك ثلاثة قيود لهذه الضوابط الثلاث. رأينا مطلق الشيء والشيء المطلق. في الأول في العبادة يسمى الطاغوت طاغوتا بمجرد ثبوت مطلق العبادة، أما في الاتباع والطاعة فلا يسمى الطاغوت طاغوتا إلا إذا ثبت الاتباع المطلق، لا مطلق الاتباع، وإلا إذا ثبتت الطاعة المطلقة لا مطلق الطاعة. مثلا أنت تطيع أبويك، ألست كذلك؟ هل تكون بطاعتك لأبويك قد جعلتهما طاغوتا من دون الله؟ الجواب لا، لأنك أثبتت لأبويك مطلق الطاعة لا للطاعة المطلقة. فإن أطعت أبويك في سن تشريع جديد من دون شرع الله سبحانه وتعالى، في تشريع شرع جديد ودين جديد، تكون قد أطعتهما الطاعة المطلقة فتكون قد جعلتهما طاغوتا فتكفر بذلك. كذلك في الاتباع عندك أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ أو تتبع أهل العلم فيما يبينونه لك من مسائل الشرع، فهل تكون بذلك قد جعلتهم طاغوتا؟ الجواب لا، لأنك أثبتت لهم مطلق الاتباع لا الاتباع المطلق. متى يكون مطلق الاتباع؟ إذا كان اتباعا ليس بالأصالة، بل هو اتباع مفرع عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من اتخذ شيخا يسن له دينا جديدا كما يتخذه غلاة المتصوفة، هؤلاء وقعوا في الاتباع المطلق، فيكون قد جعلوا مشايخهم طواغيتا عبدوها من دون الله عز وجل. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، والكلام ما زال لابن القيم. قال: إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت. ومن عبد وهو راض، انتبه هنا، من عبد وهو راض، من عبد من دون الله هذا طاغوت، لأن الناس قد تجاوزوا به الحد من معبود، صرفت إليه العبادة، صرفت إليه مطلق العبادة. قال المصنف هنا: وهو راض. وهذا القيد، هذا القيد الأصل اجتنابه، فكل من عبد من دون الله سواء رضي أو لم يرضى فهو طاغوت، إن رضي فهو طاغوت باعتبار ذاته، وإن لم يرضى فهو طاغوت باعتبار عابده لا باعتبار ذاته، لأنك إن جعلت هذا القيد معتبرا ربما اعترض عليك من عبد من لم يرضى، يقول لك: أنا لم أخالف قول الله عز وجل واجتنب الطاغوت لأنني عبدت من لم يرضى، وأنت قلت أن الطاغوت هو الذي عبد وهو راض، وأنا عبدت من لم يرضى، فلا أكون قد عبدت طاغوتا، أليس كذلك؟ لكن نقول الطاغوت هو كل من عبد، فإن كان راضيا فهو طاغوت باعتبار ذاته، وإن كان غير راض فهو طاغوت باعتبار عابده لا باعتبار ذاته. وهنا قد يشكل على بعضهم فيقول: قد عبد النصارى نبي الله عيسى، فنقول: اتخذ النصارى نبي الله عيسى طاغوتا، ولا نقول أن نبي الله عيسى طاغوت، فهو طاغوت عند عابديه لا باعتبار ذاته. من قال هو طاغوت وسكت يكفر، إذ قد تنقص نبي الله عيسى، وتنقص الأنبياء كفر، وفاعله يقتل، سواء كان هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء. قال: ومن عبد وهو راض، فنقول أن هذا القيد وهو راض نحذفه، كل من عبد من دون الله فهو طاغوت، فإن كان راضيا فهو طاغوت باعتبار ذاته، وإن كان غير راض فهو طاغوت باعتبار عابده. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وبينه وبين من سبقه فروق يسيرة. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى شيئا من علم الغيب، هذا يريد أن يشارك رب العالمين في خصائص الربوبية، وفي خصائص الأسماء والصفات، وفي خصائص الألوهية، لأنه إن ادعى علم شيء من الغيب يكون قد أراد أن يشارك الله في بعض أفعاله، وأراد أن يشارك الله في صفاته، ثم أراد أن تهوي أفئدة الناس إليه وقلوبهم إليه بالمحبة والخضوع والذل، فشارك رب العالمين في ألوهيته فهو طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وهو كافر مارق عن الدين خارج عن الإسلام، ليس في عداد المسلمين بحال، يجب قتاله والخروج عليه، وإن مات لا ليس مسلما، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يستغفر له ولا يترحم عليه، وهذا مجمع عليه بأدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال: رب العالمين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رب العالمين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما. أقسم رب العالمين فلا وربك لا يؤمنون، أقسم على نفي الإيمان عنهم حتى، وما نفي قبل حتى لا يثبت إلا بثبوت ما بعد حتى، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي إن لم يحكموك فيما شجر بينهم وارتضوا لأنفسهم حكما غيرك لا يثبت له إيمان قط، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أو يسلموا تسليما. وقال تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين، هذه الآية لما نزلت قال اليهود كيف نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، أرادوا أن يأكلوا الميتة، قالوا كيف نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فقال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي في هذه المسألة خاصة وفي هذا الحكم خاصة، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم في تغيير هذا الحكم فقط تكونوا من المشركين لأنكم أشركتم إياهم في الطاعة. كذلك قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لذلك لما أنزل الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال عدي بن حاتم الطائي والحديث في سنن الترمذي قال ما كنا نعبدهم يا رسول الله، فقال ألم يحلوا لكم الحلال فحللتموه، ألم يحرموا عليكم ألم يحلوا لكم الحرام فحللتموه، ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه، قالوا بلى، قال فتلك عبادتهم، لأنهم أطاعوهم الطاعة المطلقة، فصرف الطاعة المطلقة للبشر تكون حينئذ قد عبدتهم من دون الله واتخذتهم طواغيت. فهؤلاء الذين يشرعون من دون الله في المجلس التأسيس طواغيت، وهؤلاء الذين يحكموننا وإن سموا أنفسهم بالإسلاميين أو ذوي الخلفية الإسلامية أو المرجعية الإسلامية فإنهم طواغيت، لا يثبت لهم إسلام ولا إيمان بحال، والحكم الشرعي لا يخضع إلى ما تظنه العامة ولا إلى ما ينتشر بين الناس ولا إلى ما يسمي به المرء نفسه، وإنما يخضع الحكم الشرعي لقول الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، أنقل لكم حكاية الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون. وقال ابن كثير في البداية والنهاية فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمه عليه. الياس هذا الكتاب الذي اتخذه التتار يتحاكمون إليه وسيأتي الحديث عنه. قال فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمه عليه ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وأنقل لكم نقولا عن أهل العلم وانتبهوا لهذا النقل العظيم عن ابن حزم قال من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام، كافر مشرك خارج عن الإسلام. ولذلك من أقوى اللوازم التي تلزم بها المخالفة في هذا الباب تقول له هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله لو حكموا بالتوراة والإنجيل لو حكموا بشرع الله المنسوخ هل يكفرون؟ إن قال لك لا فألحقه بهم قل له أنت كافر بالله تعالى، إن قال لك نعم يكفرون فألزمه قل له فيلزمك من ذلك أن تكفر من لم يحكم بما أنزل الله أصلا. هؤلاء حكموا بالتوراة والإنجيل، حكموا بشرع الله المنسوخ ونبذوا شرع الله الناس

كفر دون كفر إذا حاكم، انظر ما هي صورة كفر دون كفر، قال إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا، انتبه إلى كلامه هنا، قال لو قال من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل، إنسان يحكم بالقانون يقول أعتقد أنه باطل وأعتقد أن شرع الله هو الشرع الحق لكنه حكم به، قال من قال لو قال من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، أي لا أثر له في نفي حكم الكفر عنه، قال بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل، هل ينفع اعتقاد أنها باطل؟ ما دام عبدها فهو كافر، كذلك من حكم القوانين ما دام قد حكمها فهو كافر. قال وإذا قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك. رحم الله الشيخ، لو كان في زماننا لقلنا له إلى أين، إلى أين؟ لو قدر على الهجرة من بلاد تقام فيها القوانين وجب ذلك، إلى أين؟ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحة وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه، ولا مداورة ولا عذر، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز، انتبه هنا لكلام الشيخ عبد العزيز بن باز لأن الناس ينسبون له ما يخالف هذا، وعلى كل نحن نشهد أن محمد رسول الله ولا نشهد أن ابن باز رسول الله، فما ينسب إليه مما يخالف ما قلناه كما قلنا في قاعدة كلام أهل العلم نرد مشتبها إلى محكمه، فنقول إما أن نقول أن الثاني مشتبه والأول محكم ونرد المشتبه إلى المحكم، أو نقول له قولان فنقبل منهما ما وافق الحق، وإن شئتم أن نتنزل وأن نقول له قول واحد يخالف الحق فإنا نرده، لأننا لا نقبل من كلام أهل العلم إلا ما وافق الحق، وأما ما خالف ما أجمع عليه الناس فإنا نرده. قال الشيخ عبد العزيز بن باز في نقد القومية العربية، قال وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة، بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وله عبارات محررة واضحة جلية في الباب، قال في شرح ثلاثة الأصول، قال وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يأتي فيها التقسيم السابق. الشيخ ابن عثيمين قسم لك كما ينقل هؤلاء المرجئة دون فهم لكلامه، قال إن اعتقد أو إن استحل أو كذا، ثم بين لك أن هذا التقسيم لا يشمل مسألة التشريع العام، وإنما هو يشمل مسألة الحكم في الواقعة والواقعتين، أما التشريع العام فلا يخضع لأي تقسيم، كل من أتى بتشريع عام فهو كافر. قال لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يأتي فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، أي الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا في شرح رياض الصالحين، قال إن الذين يحكمون القوانين الآن، وانتبه لعبارته هنا فإنها واضحة جلية بينة، قال إن الذين يحكمون القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هم بمؤمنين. ليسوا بمؤمنين لقول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونها في قضية معينة، انتبه إلى وضوح كلامه، لا يحكمونها في قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، وجعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله، وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. ثم بعد ذلك يقولون: ابن عثيمين يفتي بغير هذا، فنقول: إن ثبت فنجعله متشابها ونرده إلى هذا المحكم، وإن جعلته قولا محكما فنجعلها قولان نقبل منهما ما وافق الحق ونرد منهما ما خالف الحق، وإن جعلته قولا واحدا يخالف الحق فإنا نرده. نحن نشهد أن محمد رسول الله، لا نشهد أن محمد بن عثيمين رسول الله، فنشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أذان هذا؟ طيب، نواصل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. قلنا أن رؤوس الطواغيت خمسة: إبليس، ومن عبد من دون الله تعالى، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال المصنف: والدليل قوله تعالى، أي الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله. رأينا هذا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت هو النفي فيها، والإيمان بالله هو الإثبات فيها. قال: وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام، بمعنى رأس الدين هو الإسلام، وعموده الذي تقوم عليه الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن به تحفظ بيضة المسلمين ويذاد عن هذا الدين. ثم قال المصنف: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرد المصنف العلم لله تعالى، ونحن نقول كذلك: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سؤال. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: سؤال: ما حكم القوانين المعمول بها في بعض المؤسسات مثل قانون الوظيفة العمومية والعقوبات التأديبية، وكيف يمكن تطبيق القانون الشرعي في مثل هذه المخالفات؟ مثال على ذلك: موظف يتغيب عن عمله باستمرار أو يخل بواجبه المهني. هذا لا يعد شرعا يخالف شرع الله تعالى، هذا من الشروط والمواثيق التي يتفق عليها المسلمون. كقانون الطرقات، لا يقال أن هذا حكم بغير ما أنزل الله. قانون الطرقات ينبغي التزامه، وليس هذا من باب الحكم بغير ما أنزل الله. هذه التراتيب الإدارية ليست شرعا، لا تعد قانونا، هي تسمية القانون عليها، تسمية لا تدخل في القوانين التي نتحدث عليها التي تخالف شرع الله عز وجل. رب العالمين أنزل شرعا، هذا الشرع لا ينبغي أن يحاد ولا أن يضاد بأي شرع آخر. أما ما يشترطه المسلمون على أنفسهم من تراتيب إدارية في الوظائف أو في الطرقات وغيرها، فلا خلل فيه ولا مضادة فيه لشرع الله تعالى، والله تعالى أعلم.